يهير ويرويش قسم مثرور ثيدي جي ذي الحبس يوري ذي المخيش نمشتين غذورين غي وين بوين يهير ويرويش قسم مثرور ثيدي جي ذي الحبس يوري ذي المخيش نمشتين غذورين غي وين ورين غي وشكوى ذي الموت يهيني قثي ذي الوجس يشمو وليش ذك فد نور شد جين ذيرني سمك نيشي قجم نتيش ننستين غيظ ورين وين تنغنش وليش ذك فد نور شد جين ذيرني سمك نيشي قجم نتيش ننستين غيظ ورين وين ورين غيظ وتواذ الموت يخيني قديد أشم نمشي غيظ ورينا وين ورشت الشاشي ميقول في تشاتيني وين تهير وذني حمال نمشي غيظ ورينا وين ورينا غيظ ورشت في الموت يخيرني كثير Thank you.